قبل أن تصاب بهذا الحادث. ها؟ كتبت في الحج. نعم. من قبل عملي. نعم. فأنا مشيت مثلا مع الحملة حتى منى وأردت أن أستأذن من عملي لأداء الحج. فهل أذهب إلى الميقات لأحرم من الميقات ومن مكانه؟ تحرم من مكانك بالحج. من مكانه. لأنك حينما مررت بالميقات ما تدري هل يؤذن لك أو لا. فلم تعزم على الحج. فمثلا إذا أذنوا لك في منى أحرم من منى. أذنوا لك في عرفة أحرم من عرفة. هنا. طيب الشيخ سؤال ثاني لو ما مثلا سؤال الله يجزاك لو مثلا تسمحون له ولا خير لو الشيخ مثلا كنت أصلي أنا وشخص ثاني وأنا الإمام مثلا وكنت في الركوع وجاء شخص ثالث وقدمني وأنا في الركوع أتقدم ولا وأنا في الركوع نفسه إيه ما في بس تقدم سواء في الركوع أو في القيام جزاك نعم. شخص أخذ عمرة السلام عليكم. شخص أخذ عمرة في أشهر الحج هل يلزم ثم رجع إلى بلده مثلا من أهل الرياض من أهل نجد أو أي مكان آخر هل يلزم حج التمتع أم غير؟ لا يلزم يعني إذا أراد الحج إذا أراد الحج فريضة ولا نافلة؟ نافلة لا يلزم إن شاء الحج وإن شاء لم يحج لا يلزم حج ولكن إذا يريد الحج إذا يريد الحج نعم وكان أول ما أخذ العمرة نعم لا يريد الحج نعم أرادها عمرة مفردة نعم كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في أشهر الحج نعم ثم بدا له بعد أن يحج نعم فحجه مفرد جزاكم الله السلام نعم عفى الله عنك يا شيخ رجل قام يصلي من الليل صلى 3 ركعات وهو يظن أنه صلى ركعتين ثم بعد أن أخبره شخص آخر أنه صلى 3 قال إني صليت ركعتين وبعد أن تأكد قال نيتي ليست 3 ركعات ولكن نيتي اسمه ركعتان ثم قام وشفع هذه الركعة ثم استمر في الوتر ثم أوتر في آخر الليل فما حكم هذا؟ لا هذا ليس بصحيح نقول إذا نبه أنه صلى 3 يسجد للسهو فقط لأنه ما نقص هذا زال بخلاف ما لو صلى 3 وهو والواجب عليه 4 كالظهر مثلا ثم نبه فهذا يكمل أما هذا فالأفضل أن لا يكمل يسجد للسهو يكمل نعم رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جمع إشاره وكان قد مضى على حجه وعمرته يعني مدة سنوات فما الحكم في ذلك ونريد أيضا قاعدة في متى يؤمر الحاج والمعتمر إذا ترك شيئا من نسكه نأمره بالرجوع إلى مكة والإتيان به هذا الرجل ترك واجبا وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وبهذا يتم الحج وأما ما يلزم الحاج فعله ما يلزم الحاج فعله يتركه فهي الأركان أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر في دم فضيلة الشيخ عفى الله عنك يعطيني بعض الناس مبلغ كبيرا من المال ليوزعه على من يستحق الزكاة فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه تعرف من أن أهل الزكاة 8 إنما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فالفقير والمسكين هم الذين لا يجدون كفايتهم لمدة 1 مثل أن يكون الإنسان عنده راتب مقداره 3000